إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المشكلة التي تواجه أي شعب من الشعوب، والعقبة الكؤود التي تعترض أية أمة من الأمم، هي في جوهرها مشكلة الحضارة. ولن يستطيع شعب ولن تستطيع أمة أن تفهم حقيقة هذا الإشكال فضلاً عن محاولة إزالته إلا إذا كانت على دراية وعلم وعقل يتأهل لذلك، إلا إذا كانت على دراية وعلم وعقل يتأهل لمعرفة عوامل بناء الحضارات أو عوامل هدمها. لن يستطيع شعب ولن تستطيع أمة أن تتجاوز محنتها إلا بهذا. والحضارات يقاس درجة أصالتها ورجعيتها من خلال الاحتكاك بالحضارات الأخرى، فلا تعرف حضارة الأمة بازدهار وقوة إلا إذا احتكت بحضارة أخرى. ومعيار التمايز والتفاضل بين الحضارات في ثباتها على قيمها وأصولها ومبادئها مهما احتكت بحضارات أخرى. هذا هو معيار التفاضل والتمايز والذي به ترتقي الأمم. فإذا ما احتكت حضارتان والتحمت وامتزجت حضارتان، إحداهما كانت غالبة والأخرى مغلوبة، فإذا استطاعت إحداهما أن تحافظ على قيمها وأصولها وروافدها الثقافية فهي المنتصرة، حتى ولو كانت في أعين الناس مغلوبة مقهورة. هذا معيار دقيق جدا، فعض عليه بنواجذك. إذا التحمت الحضارات وغلبت إحداهما واستطاعت أن تحافظ على قيمها وروافدها الثقافية فهي الغالبة المنتصرة حقا. إذن فدرجة الأصالة والرجعية تعرف من خلال الاحتكاك. إذا استطاعت أن تحافظ فهي المنتصرة، إن غلبت على أمرها فهي المغلوبة، لا سيما إذا ضيعت أصولها وروافدها. وعند الناس خلل كبير جدا في فهم مصطلح الحضارة، فالناس يظنون أن الشعب الحضاري وأن الأمة المتحضرة إنما تتحضر بفنونها وعلومها وآدابها وأطوارها للحياة الاجتماعية وأسلوب رؤيتها للحياة السياسية، ويظنون أن هذا هو الأصل في الحضارة، وهذا خطأ في الفهم. هذا نتاج حضارة ولكن ليس أصلاً لها. الأصل هو المعتقد، هو الأصالة الثقافية، هو الموروث القيمي الذي تنبني عليه الأمة وتبنى عليه عقول وقلوب أبنائها، هذا هو. أما الذي يظهر من الزينة هذه فهو نتاج ومظاهر حضارة، ليس هو الأصل. والناس خلطوا خلطاً كبيراً، فإذا بهم يحكمون على المجتمعات والشعوب من خلال ما يظهر لهم من زينة، وهذا وهم، لأن رفاهية التقدم إذا خالطت سفاهة وهمجية في المفاهيم صارت أشد فتكا من المجتمعات المتخلفة والرجعية. أعيدها لك، وإن لم تخرج من هذه الخطبة إلا بها فاحمد الله عز وجل. رفاهية التقدم مع همجية وفوضوية العقائد والمفاهيم تصنع شعبا أشد فتكا وخطرا على الحضارات المجاورة من الشعوب المتخلفة وأصحاب الرجعية. فاختلاط العبثية بالغرور مع الجهل، كل هذا يصنع شعبا فتاكا لا يستفيد فضلا عن أن يفيد غيره. إذن فمقياس معرفة درجة أصالة الحضارة من تخلفها إنما يكون بقدر احتكاكها وحفاظها على أصالتها. ولكل حضارة ولكل أمة من الأمم حضارة تتلاءم مع موروثاتها الثقافية والعقدية، وعليها تقوم وتستمد قوتها. فلو نظرت إلى حضارة اليونان الإغريق لرأيت أنها تقوم على تمجيد العقل، لذلك أفرزت خلال قرون كثيرة العلوم الرياضية والفلسفية والمنطقية. هكذا كل حضارة لأمة تتلاءم مع موروثاتها التي تربت ونشأت عليها الثقافية والعرفية والدينية، وكانت الأسس الفكرية والنفسية عند الرومان تقوم حضارتها على تمجيد القوة. لذلك رأينا إعدادا قويا للأجساد وللجيوش المثقنة وللآلات الحربية العجيبة في زمانها. وكانت الأسس الفكرية والنفسية في حضارة الفرس قائمة على تمجيد اللذة الجسدية. لذلك رأينا ألوانا من الترف عند الفرس لا مثيل لها. وكانت الأسس الفكرية والحضارية والنفسية عند الهنود قائمة على تمجيد القوى الروحية. لذلك أفرزت خلال قرون ألوانا من الملل والنحل قائمة على الشعوذة والسحر والدجل. وأما حضارة القرون الحديثة والتي بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر فقامت على تمجيد العلوم المادية البحتة، فانبهر الناس لذلك مما رأوه من تقدم فاهر، قاموا هم على هذا الأساس بتمجيده تمجيدا عظيما، وعلى أساس ذلك قامت حضارتهم. أما حضارة الإسلام التي جئتك لأحدثك عنها ولأفتح معك صفحة من الوجع والألم بين ما كنا عليه وبين ما صرنا إليه، حضارة الإسلام تقوم بخدمة وتغذية كل مناحي الحياة الروحية العقلية البدنية الفكرية، فهي تجمع هذا الشتات كله الذي عند حضارات الشعوب المتأخرة والمجاورة والمتقدمة لتخرجه لك صافيا من كل كدر، تستطيع أن تستسيغه إذا عرفت قدره. أما إذا لم تعرف قدره وأصبت ببلادة العقول كعادة الكثيرين فقل على الدنيا السلام. بإحصاء صور التقدم والرقي أيها السادة، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا، هذا الكلام من بطون كتب ليس فيها إعادة وزيادة، وإنما لا يفهمها إلا أولو العقل، وأما أصحاب البلادة فماتوا منذ زمن. هذا الكلام دقيق يحتاج أن يستقر في العقول والقلوب أيها السادة. بإحصاء صور التقدم والرقي في الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات رأيت أنها تنحصر وترجع إلى أصلين. الأصل الأول التقدم والرقي في خدمة الجسد، وهذا عليه جملة كبيرة من الحضارات المجاورة، فكل وعماد حضارتها قائم على خدمة هذا الجسد الفاني. نعم عندهم تقدم زراعي وصناعي وتجاري وألوان من الثقافات والعلوم، لكن في نهاية الأمر مطلبهم الأوحد وغايتهم الأسمى هي خدمة هذا الجسد الفاني. وأما الأصل الثاني فهو أن يكون التقدم والرقي في تغذية العقول والقلوب، وهذا قليل من الأمم من يفعله، الذين يجتهدون في صناعة العقول. إياك أن تظن أيها النبي أن صناعة العقل من الأمر اليسير، أستطيع وتستطيع أن نبني سويا الأجساد، وهو أمر لا يصعب على أحد، إلا أنه يبقى من الصعوبة لمكان أن تبني عقول الأمة، لا سيما إن ابتليت، ولطالما ابتلينا ببلادة العقول التي لا تفقه ولا تعلم أثر الكلام في القلوب، ولكن عاشوا في ظلام ويريدون أن يموتوا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. التقدم الذي يغذي العقل والقلب قليل من يفعله، وفيه ترى التقدم الفكري والثقافي والعلمي، وترى فيه رياضة العقل، عقولنا استنزفت. نحن عندنا من عباقرة الشرق من يستطيع أن يملأ الدنيا ضجيجا بالعلم، ولكن لما وئدت عقولهم وسلط عليهم السفهاء ماتوا بحسرتهم. هذا صوت يخرج مني ويخرج من صدر وقلب مكلوم، أخشى أن أدخل بهذا الهم قبري، لذا جئت لأصرخ به بين أحبابي من آبائي وإخواني الكرام وممن سيعقل الكلام. التقدم لابد أن يتواكب وأن يتجاور وأن يتماشى سويا في تغذية الجسد، وهو لون من ألوان النشاط الحضاري، وفي تغذية العقل والقلب معا. فإن سألت عن وسائل تغذية العقول، نحن سنبني العقول وهو أمر ممض، لكن إن سألت عن وسائل بناء العقول ووسائل بناء الحضارات، فأول شيء ما ينزل به الوحي. إن استطعت أن تديم النظر في هذا الأصل وأن تكرره دوما فأنت على خير. الوحي أيها السادة يضبط لنا مسار حركة جسدنا ومسار حركة فكرنا. هذا الشرع الذي من الله عز وجل به على أمة الإسلام شرع يضبط الحركة الفكرية، لا ترى ذلك في سواه، شرع يضبط لك مسار الفكر، فهو شرع عزيز. وكلنا نقرأ الآيات لكن دون أن نقف مع ما وراء المعنى وظلال المعنى مما تتضمنه هذه الآية الكريمة. جاء الوحي ليضبط الفكر ويضبط العقل ويبين لك أن اعتبار الحضارات بما يظهر لك من صورة وزينة أمر مرفوض، وإنما الحضارات تبنى ببناء العقول وبناء القلوب. فانظر ماذا قال، ولربما لا تتخيل أن هذه الآية تطرق باب قلبك للتأكيد على هذا المعنى. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. آية أعجوبة، هذه الآية تخاطب النيام الذين استملحوا النوم واستملحوا العقول النائمة، هذه تستفز العقول. أنت لم تخلق عبثا، وإنما خلقت لأداء مهمة، لبناء حضارة، لبناء العقول الإنسانية. لم تخلق عبثا، بل خلقت لغاية وهي تعبيد الناس لله رب العالمين، ولن تستطيع ذلك إلا إذا اعتمدت وارتكزت على الوحي، لأنه معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال جل وعلا أيضا في تأكيد هذا المعنى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فانظر إلى هدم الظن الخاطئ في عقول الناس، وهو أن التمايز إنما يكون على ما يظهر من زينة وحضارة. لا، إنما الزينة والحضارة لا بد أن تلتحم بالتقدم الفكري والثقافي والعلمي، وبه تنضج المجتمعات وبه ترتقي المجتمعات. هذا هو. فأول الأسس التي تبنى بها العقول وتبنى بها الحضارات ما ينزل به الوحي بإجمال، وإلا فالموضوع يحتاج إلى تفصيل كبير. الثاني ما يتوصل إليه العقل بالبحث العلمي. الله عز وجل خلق العقل للعمل، والإسلام استنهض العقول للنظر في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسنا وفي الكائنات الحية بأكملها، استنهض العقول لهذه المهمة. فأيما رجل أو امرأة قامت بقتل عقول أبنائها وأفسد فيهم هذا الحس وهذه الفطرة التي تنبض في عقول الأحياء من الراسخين في العلم، فقد أفسدوا في بناء الحضارات إفسادا كبيرا. إذن مما يدعم بناء العقول والحضارات ما ينزل به الوحي، وما يتوصل به العقل من خلال البحث العلمي، وما يكتسبه الإنسان من خلال الممارسات التطبيقية والتجارب مع الملاحظة الدقيقة لجوانب النقص والخلل. بهذا نستطيع أن نقوم أيها السادة، بهذا نستطيع سويا أن ننهض بمجتمعنا، وهو أمل حبيس في صدور مكلومة يتمنى أن يأتي يوما، أن يأتي يوم ويراها بين عينيه وأن يشاهدها بين أبناء جلدته. وسأطلعك على حركة التطور الحضاري كيف كانت وكيف استمدت قوتها. أيها النبلاء، كان العرب قبل مجيء الإسلام محصورين في شبه الجزيرة العربية، في شبه عزلة حضارية عن البلاد المجاورة. لم يكن لهم رحلات إلا رحلة الشتاء والصيف إلى الشام والعراق، لم تتجاوز أسفارهم حدود بلادهم، لم يكونوا على معرفة واتصال بالروم، اللهم إلا ما كان من كتاب الأمان الذي حصل عليه هاشم بن عبد مناف من قيصر الروم، لكن لم يعرفوا شيئا عن الفرس، لم يعرفوا شيئا عن الروم، لم يختلطوا، حتى ولو عرفوا لم يختلطوا بهذه الحضارات، وظلوا على هذا زمنا انحصرت معارفهم في الشعر والنثر والمثل والحكمة والعيافة والقيافة والتبادل التجاري فقط. ثم جاء الإسلام فأشرق شمسا على العرب لم يروا نورا مثلها قط، وجال القرآن العظيم في العقول والقلوب جولتين. الجولة الأولى كانت بمكة، وكان قوامها تنقية العقول والقلوب من الأوهام والأباطيل والعقائد الفاسدة. ثم كانت الجولة الثانية وهي خطيرة جدا، وكانت بالمدينة، وكان قوامها وضع الأسس الكلية والمبادئ المعرفية التي بها تساس الحياة. فاستطاعوا أن يخرجوا بهذا الزاد إلى أطراف الدنيا بخير زاد، وقد تأهلوا أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. فزحفوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وما هو إلا قدر يسير من الزمان، حتى وضعوا قبضتهم على مفاتيح البلاد، وزحفوا إلى مدائن وأقطارا لم توطأ من قبل، فدخلوا العراق والشام ومصر وإفريقيا والهند والسند وجزر البحر الأبيض، حتى وصلوا شرقا إلى الصين وغربا إلى شواطئ المحيط الأطلسي. هذه الحضارة الإسلامية، ألم أقل لك أنها صفحة من الألم؟ وصلوا واستمدوا هذه القوة من الوحي، من الإيمان، من العمل الصالح، ثم تماشوا في مجاورة تامة مع التقدم العلمي إلى أن أضاءوا الحضارات الأخرى المجاورة. كنا خير أمة أخرجت للناس، وصرنا كما ترون، ونسأل الله أن يرفع عنا الهم والحزن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قد يسأل سائل: من أين استمد العرب والمسلمون هذه القوة؟ أقول لك من خلال أصلين. الأصل الأول اعتمادهم على الوحي، تحركهم في إطار هذا المنظور الشرعي. قال الله، قال رسوله: نحن في نجاة ما دمنا متمسكين بقال الله قال رسوله. فإذا ضيعنا هذا الأصل صرنا أذيالا للأمم كلها كما ترى. فالأصل الأول أنهم قاموا بتعبيد الناس لله رب العالمين وبه استمدوا القوة. الأصل الثاني الرجال الأقوياء المخلصون الذين يعملون بإخلاص للنهوض بمجتمعهم على كسره والسير به في صراط مستقيم على اعوجاجه حتى يصلوا به إلى الغاية، وهذا يحتاج إلى رجال مخلصين، ليس الأمر من السهولة بمكان. هذه الحضارة التي أحكيكم عنها والتي تألمت وأنا أطالع بعض الأوراق لأصل إليكم بها شهد لنا بقوتها وأصالتها وانتصاراتها غير ممن ليسوا من جلدتنا ولا يتكلمون بألسنتنا. فهذا نيكلسون يقول إن أعمال العرب المسلمين، وتأملوا في هذه الكلمات، إن أعمال العرب المسلمين اتسمت بالدقة وسعة الأفق، وقد استمد منها العلم الحديث بكل ما تحمله هذه العبارة من معان مقوماته. هكذا قال: استمد العلم الحديث من حضارة العرب بكل ما تحمله هذه العبارة، استمد المقومات والأصول والآليات التي بها وصلوا إلى هذا النضوج الذي كنا سببا فيه يوما من الأيام. جوستاف لوبون، هذا الرجل الأعجوبة، يقول: لقد كان للعرب تأثيرا عجيبا للغاية على الغرب، وأوروبا بأكملها مدينة للعرب في حضارتها. هذه شهادة غيرنا أيها النبلاء، هذه شهادة غيرنا. وإذا أردت أن تستفيض في مطالعة ذلك فأحيلك على كتاب فريد لم تقع عيني على مثله في هذا الباب، لمستشرقة ألمانية اسمها زيغريت هومكا، معروف هذا الكتاب، اسمه شمس العرب تسطع على الغرب. أعزم عليك أن تقرأه لتزداد ألما كما ازددت ألما على واقع كنا فيه أسيادا وملوكا وصرنا إلى ما ترى. نقلت زيغريت هومكا في هذا الكتاب أشياء كثيرة جدا يصعب علي أن أحصيها، لكن سأقف لك على طرف مما كنا عليه. ولو كان الأمر استمر بنا لسدنا وتحققت لنا السيادة في العالم كله. نقلت أن جيربرت الذي ارتقى إلى سلم البابوية سنة 99 و900 من الميلاد تعلم الرياضيات والفلك على أيدي أساتذة العرب في إسبانيا. تقول: وتعلم أشياء لم يكن أحد في أوروبا بأكملها يحلم أن يتعلم وأن يسمع مثلها. هكذا تنطق بشهادتها، وهذا الكتاب أعجوبة فريد، ترجم إلى 17 لغة. ونقلت كذلك أن كلية الطب في باريس قبل 600 عام، هذا حينما ألفت كتابها الفريد هذا، كانت تحتوي على مكتبة هي أصغر مكتبة في العالم، بها مؤلف واحد لعالم عربي مسلم. وكان من شدة احتفائهم بهذا العلم وبهذا الكنز أن نصبوا له نصبا تذكاريا وعلقوا عليه صورة هذا العالم العربي المسلم في أكبر شوارع باريس سان جيرمان. أتدرون من هو؟ إنه أبو بكر الرازي. وللعلماء ما لهم وما عليهم، لسنا هنا في محاكمة للعلماء، وإنما أفتح لك صفحة وضاءة لما كنا عليه. علقوا صورته في هذا الشارع، ولم يكن أحد المتخصصين في الطب فقط، بل كان أحد الأوائل في علم الكيمياء كما تعرفون. وأخيرا، حينما سئل الملك الفارس كيروس عن حضارة العرب حال اختلاطها بالحضارات والشعوب الأخرى، قال: إن هؤلاء المنتصرين، وأريدك أن تفهم هذه الكلمة جيدا، يتحدث عن العرب الفاتحين المسلمين، يقول: إن هؤلاء المنتصرين لا يدخلون كمخربين أبدا، لا يدخلون أي شعب من الشعوب، ولا يختلطون بأي حضارة من الحضارات، ويحملون في أنفسهم حب والشغف بالتخريب، لا يدخلون كمخربين، وأن ما يدعيه البعض من اتهامهم بالتعصب والهمجية ادعاء إنما هو أسطورة من نسج خيالهم تكذبه آلاف الأدلة التي تقطع بإنسانية حضارة المسلمين. هكذا كنا أيها النبلاء، وهذا الصوت أرجو أن ألقى الله عز وجل به إذا ما بعثنا ووقفنا بين يديه، وكنت سببا في بناء عقل رجل واحد، هو رجائي في الله وحسن ظني في الله أن يكون وأن يتحقق. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظ بلدنا مصر وسلمها من كل سوء وشر، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.